الإجابة الصحيحة هي ألف. زمن رد الفعل هو الفترة الزمنية التي تفصل لحظة مشاهدة خطر ما واللحظة التي يتدخل فيها السائق باستعمال آليات العربة. تمثل هذه الفترة مدة تحويل المعلومات المتقبلة من مستوى العين إلى مستوى العضلات مرورا بالجهاز العصبي وشروع العضلات في القيام بالحركات المناسبة. تقدر هذه الفترة بثانية واحدة تقريبا.